سنة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتمسك بها إلا كل منيب إلى ربه سالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن خير الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جاءت رواية عند الإمام النسائي: وكل ضلالة في النار، وهي زيادة صحيحة في الصحيح المسند، وقد رماها بعض أهل العلم بالشذوذ، والأقرب ثبوتها كما قال الإمام الوادعي عليه رحمة الله. أما بعد، إخواني في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه، نحمده الذي يسر لنا هذا اللقاء بهذه الوجوه الطيبة في هذه المدينة الطيبة، نلتقي نحن وإخواننا على مائدة كتاب الله الكريم، وعلى مائدة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأمين، نتدارس آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا والله نجتمع من أجل دنيا، ولا والله نجتمع من أجل حزبية، ولا والله نجتمع من أجل مذهبية أو طائفية أو نعرات جاهلية، وإنما نجتمع نتذاكر أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحمد الله عز وجل الذي يسر لنا اللقاء بإخواننا في هذا المسجد المبارك، إخواننا السلفيون الذين نسمع عنهم خيرا من قبل أن نعرفهم، ولما أتينا إلى هذا المكان ورأينا هذا الصرح العلمي الشامخ وهذا المسجد المبارك، ورأينا إخواننا السلفيين الثابتين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما نحسبهم والله حسيب الجميع، ازداد حبنا لهم وازداد تقديرنا لهم ولجهودهم الطيبة الجبارة التي يقومون بها في خدمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن مدانون بالشكر لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لإخواننا السلفيين في هذه المحافظة عموما وفي هذا المسجد خصوصا. فنحمد الله ونشكره على سائر نعمه الظاهرة والباطنة، ونشكر إخواننا السلفيين الطيبين في هذا المسجد المبارك وفي غيره على جهودهم الطيبة وعلى حسن استقبالهم لإخوانهم طلبة العلم وعلى حسن استضافتهم وعلى حسن إكرامهم. فمن أول ما دخلنا هذه المحافظة إلا ورأينا أخوة لنا أجلاء، أخوة لنا كرماء، أخوة لنا أعزاء والله، فشكر الله عز وجل لهم وبارك فيهم. ونسأل الله أن يجمع كلمة أهل السنة على الحق وعلى الهدى، فإن اجتماع كلمة الإخوان السلفيين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر يهم كل سني سلفي غيور على هذا الدين وعلى هذه الدعوة المباركة. وكنت مما سمعته من شيخنا فضيلة الإمام العلامة يحيى بن علي الحجوري غير مرة، ونحن كنا لا نزال في دمات، سمعته في مكتبته الخاصة وهو يقول: قال لا يهمني إلا شيئين اثنين، الأمر الأول اجتماع كلمة أهل السنة على الحق وعلى الهدى، الأمر الثاني أن تتوفر مصاريف طلابنا وأحبابنا. قال فإن الأعداء إذا حصل لنا شيء متربصون بنا يشمتون بنا وبهذه الدعوة. والحمد لله، هذه الدعوة ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يسيرها وهو الذي يحفظها وهو الذي ينصرها سبحانه وتعالى وحده، والفضل له وحده سبحانه وتعالى. وأنا وأنت أيها السلفي يكفينا شرفا والله أننا من أتباع هذه الدعوة ومن أنصارها، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. إخواني في الله، أتيناكم وغيرنا أيضا من مسافات بعيدة، وقطعنا محافظات كبيرة، لكن مع وجود الأتعاب، أتعاب الطريق وأتعاب السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب بهذا اللفظ، وأما من قال قطعة من النار فوهم. السفر قطعة من العذاب، ولكن لما نصل إلى إخواننا في هذه المجالس وفي هذه المراكز الطيبة العلمية، والله إنها تذهب الأتعاب كلها، وتذهب الهموم والغموم. وكما قال شيخنا حفظه الله ورعاه، قال: كم من هم ينزل بي أهمه، قال: وأغتم من أجله، قال: فلما أخرج وأرى إخواني في الحلقة وأنظر إلى هذا وإلى هذا، قال: تذهب عني هموم كثيرة من أمور الدنيا. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالوصية إخواني في الله لنا ولكم بالأخوة، وبالاجتماع وعدم الفرقة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، ونرى الفرقة زيغا وعذابا. فالجماعة حق وصواب ورحمة، الاجتماع رحمة، وأما من قال أن الخلاف رحمة أو رحمة لأمتي فهذا غير صحيح، فالخلاف عذاب. فالأخوة الأخوة إخواني في الله، بها تقوى دعوتكم، وبها تقوى أيضا شوكتكم، وبها أيضا تضعف خطط أعدائكم ومن أراد خدشا في هذه الدعوة. فبالأخوة وبالتزاور وبالتناصح وبقبول الحق وبالتناصر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحصل خير كثير بإذن الله سبحانه وتعالى. فالقرب أفضل من الجفاء وأحسن من الجفاء والبعد. وأبشركم بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى، فأرشد الله سبحانه وتعالى على مدرجته أي على طريقه ملكا، قال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في الله في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ هل لك من نعمة تربها أي تردها؟ هل فعل لك معروف؟ هل أحسن إليه؟ هل بذل لك شيئا حتى تذهب وترد هذا المعروف إليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله، غير أني أحببته في الله. انظروا المحبة إخواني بالله، المحبة من أجل الله، والبغض من أجل الله، والإخاء من أجل الله. قال: غير أني أحببته في الله. قال: إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته. أنعم بها والله من مجالس، وأنعم بها من مزايا ومن فضائل، أنعم بها والله. فنشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبه عز وجل، ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحب علماءنا الصالحين، ونحب إخواننا السلفيين، ونحب سائر المسلمين بقدر ما عند المسلمين من الخير نحبهم، وبقدر ما عند المسلم من الشر والمعاصي نبغضه بقدر ذلك. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولهذا أوجب الله عز وجل على نفسه محبة من أحب من أجله، وبغض من أبغض. ماذا أوجب الله عز وجل على نفسه محبة من أحب من أجله؟ لما روى الإمام مالك في الموطأ عن معاذ بن جبل، وجاء عن عبادة بن الصامت، وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجبت، قال الله عز وجل: وجبت محبتي، وفي رواية: حقت محبتي، وحقت بمعنى وجبت، وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتبادلين فيا. والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا وجوب امتنان، أوجب الله على نفسه وجوب امتنان وتفضل، أنه يحب من أحب من أجله، وزار من أجله، وبذل من أجله، وجالس من أجله سبحانه وتعالى. فنعم إخواني في الله، فالوصية لنا ولكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وبالأخوة وبالتقارب وبالتزاور من أجل الله سبحانه وتعالى، ومن أجل كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنصيحة بطلب العلم، طلب العلم إذا ازددت من العلم هذا فيه خير كثير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالتفقه في الدين أمر مهم، أمر مهم. ارفع الجهل عن نفسك، فإذا رفعت الجهل عن نفسك أيضا تستطيع أن ترفع الجهل عن غيرك. الجهل عن غيرك تستطيع ترفعه بالعلم. وفي ازدياد العلم إخواني في الله إرغام للحساد ولأهل الأهواء. في ازدياد العلم يا أهل السنة إرغام للحساد ولأهل الأهواء وللمتربصين بكم. قال ابن الوردي رحمه الله: في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. علم وعمل ودعوة وصبر. قال الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه نصيحة أقدمها لإخواني. وأما كلمتي معكم إخواني في الله فهي حول قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذه الآية العظيمة أبان فيها ربنا سبحانه وتعالى جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن الإنسان خلق في هذه الحياة في مكابدة. فما أن ينتهي من كبدة إلا وجاءت كبدة أخرى، ما أن ينتهي من مصيبة إلا وجاءت أختها، ما أن ينتهي من مشكلة من مشاكل الدنيا إلا وجاءت أخت لها. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهو في مكابدة، وهذه المكابدة وهذه الهموم وهذه الأحزان أيها المسلم هي من باب الابتلاءات، هي من باب الابتلاءات. فتبتلى في باب الدين، وهذا ابتلاء عظيم. إن صبرت عليه يرجى لك الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. وتبتلى من باب الدنيا، وتبتلى أيضا من باب المال، وتبتلى من أبواب كثيرة، من أبواب كثيرة. والسعيد من سعد بالصبر وتحلى بالصبر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فبالصبر وبالمصابرة تنال درجات عظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وبين ربنا سبحانه وتعالى أنواع الابتلاءات وأنها كثيرة، كثيرة أنواع الابتلاءات. فتبتلى في جسدك وفي دينك وفي مالك وفي عرضك وفي مجالات كثيرة. بين ربنا سبحانه وتعالى شيئا منها في قوله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فتأمل قوله تعالى: ولنبلونكم، وأكدها بنون التوكيد، بنون التوكيد. ولنبلونكم أي أن الابتلاء حاصل لا محالة بشيء من الخوف. تأمل قوله سبحانه وتعالى: بشيء، بشيء من الخوف والجوع. لو نزل الخوف كله ربما أصاب الناس الجزع، أصاب الناس يعني ربما يموت الشخص من شدة خوفه ويذهب عقله. لكن هو شيء من الخوف قليل ابتلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. لأنه لو نزل الجوع كله ربما مات الناس، ما تستطيع تحمل الجوع كله، سيموت الناس. ولكن قد يصيبك فقر، يصيبك شدة فتأكل لكن لا تشبع، جوع، جوع. ابتلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، نقص من الأموال، فتكون عندك مثلا 100,000 تنقص إلى 10,000، ابتلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى، تنقص الأموال. عندك تجارة، هذا المحل رأس المال فيه مثلا 1,000,000 أو 2,000,000، هذه السنة مثلا نقص إلى 500,000، ابتلاء، نقص في الأموال، المال الحلال الذي أباح الله عز وجل لك. ونقص من الأموال والأنفس، والأنفس، فقد تموت والدتك، والدك، قريبك، صديقك، هكذا زوجتك، أحد من أولادك، هذا نقص في الأنفس، نقص في الأنفس، وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قال: ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه بشارة من رب العالمين سبحانه وتعالى: بشر أي محمد الصابرين. من هم الصابرون؟ قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا هو داب الصالحين، إذا نزلت بهم المصائب وإذا نزلت بهم الابتلاءات قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وتأملوا إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، ماذا قال نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة تقال عند الابتلاءات، عند نزول الابتلاءات، عند نزول المشاكل، المضايق، الهموم، الغموم، الأحزان، هذه كلمة تقال. لما ألقي نبي الله إبراهيم في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. لما اجتمع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وتجمع من تجمع من المشركين وهكذا من العرب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد هذه الدعوة المباركة، ازداد الإيمان عند الصحابة وكثر الإيمان واشتدت العزائم في ملاقاة الأعداء، وصبروا وصابروا في سبيل هذه الدعوة المباركة. قال الله عز وجل مع هذا: وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفيه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى عند نزول الابتلاءات وعند نزول أيضا المصائب والمشاكل، تستعين بالله: إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا إخواني في الله، لما تنظر في قصص أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام تجد أنهم ابتلوا في سبيل دعوة الله عز وجل بلاء شديدا، ابتلوا بلاء شديدا. نبي الله إبراهيم قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. جمعوا النيران ضده، جاء ونهاهم عن عبادة الأصنام. يا أخي صنم، صنم لا يسمع ولا يعقل ولا يتكلم، تسجد له من دون الله؟ اسجد لله سبحانه وتعالى. تعبده من دون الله؟ اعبد الله عز وجل. ومع هذا قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا من نصر الله سبحانه وتعالى ومن حفظ الله سبحانه وتعالى، فإن نبي الله إبراهيم أول ما بدأت الابتلاءات بدأ بالنقاش، فكانوا يقولون ونبي الله يرد، وكانوا يقولون نبي الله يرد، ثم بعد ذلك كسر آلهتهم وهدمها، فجاءوا واجتمعوا لحرق نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونزلت الغمة بنبي الله إبراهيم وهذا البلاء العظيم، ثم فرج الله عز وجل عنه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وتأمل قول الله عز وجل بردا وسلاما، لماذا قال الله بردا وسلاما؟ لماذا ما تكون الآية بردا خلاص باردة؟ قالوا لأن البرد ربما يتأذى منه نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن باردة مع سلامة، مع سلامة، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفي الآية الأخرى فجعلناهم الأسفلين. فبعد الابتلاءات تمكين ونصر وعز، حتى سئل الإمام الشافعي عليه رحمة الله هل يبتلى العبد أم يمكن؟ قال عليه رحمة الله لا يمكن حتى يبتلى. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله عز وجل الذي لا يخلف، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ابتلي بلاء شديدا في سبيل دعوة الله تبارك وتعالى. وأنت يا أيها المسلم إذا لم تبتلى في سبيل هذه الدعوة، في سبيل الإسلام، في سبيل الإيمان، في سبيل القرآن، في سبيل السنة، إذا لم تبتلى في هذه المجالات وفي هذه الأبواب ستبتلى في أبواب أخرى. فنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام آذاه فرعون وقومه إلى مستوى أنهم وصلوا به إلى الطرد، طردوه وأخرجوه، أخرجوا نبي الله موسى ومن معه. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام هو وقومه حتى وصلوا إلى مكان البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم. سبحان الله، حصار، حصار. فإذا حوصرت أيها المسلم ليس بجديد الحصار، الحصار موجود من زمن قديم. نبي الله محاصر، نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام البحر من أمامه إن دخل غرق، هو وأصحابه وفرعون وجنوده من خلفه. هو خرج هو وقومه يريدون النجاة من فرعون، لا يبطش بهم، ومع هذا الله سبحانه وتعالى لن يترك هذا النبي ومن معه. قال الله عز وجل فلما ترى الجمعان، كل واحد يرى الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني خلاص قد وصلوا إلى درجة ما أن يذهبون، بحر أمامهم، فرعون من خلفهم، أين يتجهون؟ إنا لمدركون. فأجابهم موسى عليه الصلاة والسلام بقلب المؤمن بالله، بلسان المؤمن بالله المؤمن بوعد الله، بوعد الله الصادق الذي لا يخلف، قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. إنه قوة التوحيد إخواني في الله، التوحيد يعمل العجائب، والله الإيمان بالله يعمل العجائب. ولما قل توحيدنا وضعف، وهكذا الإيمان ضعف، لما ضعف الإيمان وقل الإيمان تسلط علينا الأعداء بقدر ضعفنا وعجزنا. ولو أننا آمنا بالله سبحانه وتعالى ووحدناه حق التوحيد ما تسلط بإذن الله سبحانه وتعالى أحد علينا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال الله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، ماذا عسى هذه العصا أن تعمل بالبحر يا إخوان؟ ولكنه العمل بالأسباب وترك العمل بالأسباب قدح في شريعة الإسلام، كما قال ابن تيمية رحمه الله في مجمع الفتاوى. ولكنه العمل بالأسباب، أراد الله أن ينجيه ولكن لا بد من العمل بالسبب. فالإنسان متوكل مع العمل بالسبب، ما هو متواكل، متوكل على الله مع العمل بالأسباب. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فلق كالطود العظيم. توقف البحر وأصبح يبس، وأنتم تعرفون البحر كيف يموج، كيف يموج. يخاف الإنسان لما يرى أمواجه، أمواجه تتلاطم، وربما تكون أمواج خفيفة، ما رأيت أمواج أقوى منها، ومع هذا تخاف. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه موسى فضرب بالعصا البحر، فوقف البحر، فدخل موسى وقومه يمشون. فلما دخل موسى وقومه أراد البحر أن يرجع كما كان، كما كان موسى يريد البحر أن يرجع، خلاص نجا من أجل لا يدخل فرعون بعده. فأراد الله عز وجل أن يدخل فرعون فيهلكه داخل البحر. فدخل فرعون، فلما دخل ظن أن الدنيا يابسة وأن الأمور طيبة، فلما وصل إلى البحر غرق وتحرك البحر يمينا وشمالا والتطم، فأصبح فرعون من المغرقين، غرق. وهكذا يعني أهانه الله سبحانه وتعالى. فبينما هو تلتطمه الأمواج في تلك الحالة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فرعون، أنت الذي كنت تدعي الربوبية تقول أنا ربكم الأعلى. فرعون الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، نعوذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى، ما علمت لكم من إله غيري، وكان يبني القصور والعمائر ويجعل الأنهار تمشي من تحت هذه العمائر والقصور، ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يلعب على شوية سفهاء، يلعب على أناس سفهاء قليل فقه قلوبهم، قليل فقه قلوبهم وإيمانهم، بل ليس عندهم إيمان بالله ولا توحيد بالله سبحانه وتعالى. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، انظروا. ويلعب عليهم، ومع هذا لما أهانه الله وحقره الله وأغرقه الله عز وجل في البحر قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل، ما ينفع التوبة عند الغرغرة، الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ففرعون عبرة، عبرة. فمهما ابتليت أيها المسلم الله سبحانه وتعالى لن يتركك أبدا، لن يتركك الله عز وجل ولن يضيعك، بل أوقن بنصر الله وبأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قصته، قصة إخراجه من مكة موجودة في السنن في الصحاح، وجاء في حديث وهو موجود في الإلزامات للإمام الدارقطني. النبي عليه الصلاة والسلام جلس في مكة يدعو سرا 13 عاما، ثم خرج بعد 13 عاما والدعوة سرية، هذا في بداية أمره. أما الآن ما بقي سرية، الدين واضح، ما ترك بيت مدر ولا وبر إلا ودخله. جلس النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الإيمان بالله وإلى الإسلام، ثم بعد ذلك اجتمع المشركون وأخرجوه من مكة، أخرجوه بعد الأذية الطويلة، وبعد هذه المدة الطويلة أخرجه المشركون من مكة. فلما أراد أن يخرج وهو حزين وهي بلاده عليه الصلاة والسلام يحبها، وكان خلال دعوته يذهب يتحنث ويتعبد الله سبحانه وتعالى في ذلك الغار. فلما أراد أن يفارق مكة التفت ونظر إليها وقال: والذي نفسي بيده، إنك من أحب أرض الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. أخرجوه مطرود عليه الصلاة والسلام من بلده، فذهب إلى المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وجاءه المهاجرون والأنصار، جاءه المسلمون من كل مكان، فرتب الجيوش الإسلامية وربى أصحابه. ثم جاءت السنة الثامنة من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم في شهر رمضان، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة، فتحها في رمضان في السنة الثامنة. فبعد الابتلاءات، بعد هذا الظلم والإخراج والطرد من بلده وهكذا إيذاؤه، أذي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كله رجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة وأخذها من المشركين. دخل وحول الكعبة 360 صنما، فجعلها يكسرها بعصاه ويقرأ قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. 3 أيام والنبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه ويرتبهم في مكة المكرمة. فلما جلس 3 أيام، وبعد 3 أيام عليه الصلاة والسلام اجتمع بمن بقي ممن أسر من المشركين وممن أخذ من المشركين من أبناء قريش، ممن آذى النبي صلى الله عليه وسلم، ممن شتم النبي صلى الله عليه وسلم، ممن طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جمعهم حول الكعبة وقام في منبر وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أهل التوحيد والسنة، ويا رجال التوحيد والسنة، إنكم والله لن تبتلوا بربع ما ابتلي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لم تبتلوا والله بربع ما ابتلي أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لم تبتلوا والله بربع ولا بمعشار ما ابتلي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرق رضي الله تعالى عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ لما بلغ بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم من الأذى، من السب والشتم، مما بلغ بهم من العذاب من قبل المشركين، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم حوله وأعطاهم موعظة بليغة جميلة، فقال: إن الرجل في من كان قبلكم كان يؤتى به، يؤسر، يؤخذ، يكتف، قال: ثم يحفر له حفرة في النار، يحفر له حفرة في النار، قال: يحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع في تلك الحفرة، قال: ثم يؤتى بالمنشار فيشق نصفين، يشق نصفين، قال: ويمشط بأمشاط الحديد ما يرده ذلك عن دينه. انظروا على ابتلاء إخواني بالله، يشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد، يبعد اللحم لا يبقى إلا العظم. تتخيل وأنت في مكان هذا الرجل، في مكان هذا المؤمن الموحد، تمشط بأمشاط الحديد ويشق نصفين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يرده ذلك عن دينه، ما يرتد عن الدين إخواني في الله، ما يترك توحيد الله سبحانه وتعالى، ما يرده ذلك عن دينه. أما نحن في هذا الزمان، الفلوس ربما يرتد بسبب 100,000، يترك السنة بسبب 50,000، بسبب دنانير ودراهم ولعاعة من الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فنتحلى إخواني في الله بالصبر، فالابتلاءات كثيرة والله، ابتلاءات كثيرة. سعد بن أبي وقاص ابتلي بأمه، ابتلي بأمه، أقرب الناس إليه، أقرب الناس إلي أمه، أمه ابتلي بها وهو سعد مبشر بالجنة. أما نحن، من نحن، من نكون بجانب هؤلاء الأبطال الأفذاذ، هؤلاء الذين تحملوا المشاق وقطعوا الفيافي والقفار، بذلوا دماءهم وأرواحهم رخيصة في سبيل هذا الدين. سعد بن أبي وقاص جاءت إليه أمه، قالت له: يا سعد، إنك تزعم أن نبيك محمد عليه الصلاة والسلام يأمرك بطاعة الوالدين؟ قال: بلى يا أمه. قالت: فإني والله لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد. أولا أفصلت المسألة، مسألة أصولية، تزعم أن نبيك محمد يأمرك بطاعة الوالدين؟ قال: نعم بلى. قالت: فإني والله لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد. شدة وابتلاء، أمه تطالبه بالردة، ومع هذا صبر وثبت. الإيمان يا أخوان، الإيمان يصنع العجائب. جلست 3 أيام لا تأكل ولا تشرب حتى ضعف جسمها وكادت أن تموت. فجاء إليها سعد، بلا شك هي أم والقلب يحزن عليها، ولكن إنما الطاعة بالمعروف، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ضعف جسمها، فجاء أخ لسعد بن أبي وقاص فجعل يؤكلها بالقوة، شربها بالقوة لا تموت. فجعلت تدعو على سعد: اللهم افعل بسعد وافعل بسعد، فإني أمرته أن يكفر بمحمد فما كفر. فجاء إليها فقال: يا أمه، كلي أو لا تأكلي، اشربي أو لا تشربي، فوالذي نفسي بيده لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أكفر بمحمد ما كفرت. الإيمان، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله عز وجل يصنع العجائب إخواني في الله. فالثبات، الثبات، الثبات، الثبات. انظروا إلى قصة الصحابة يوم الأحزاب، يوم الأحزاب ابتلوا بلاء شديدا، جاءهم المشركون من فوق ومن تحت وعن أيمانهم وعن شمائلهم وحوصروا، ومع هذا ثبتوا على هذا الابتلاء وصبروا وصابروا فنصرهم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قال الله عنهم: هنالك ابتلي المؤمنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا فصبروا، لكن فإنها طريق الجنة. قال الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ هم لم يشكوا في نصر الله سبحانه وتعالى، ولكن لما تأخر النصر من شدة الزلزلة من شدة الابتلاء لما تأخر النصر قالوا متى نصر الله؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وتأملوا قول الله عز وجل: وبلغت القلوب الحناجر. بلغت القلوب الحناجر، حقيقة ما هو مجاز. كان أخ طالب علم عندنا في دماج يدافع عن القول بالمجاز، قال: فلما جاءت الهجمة حق البراقة قال: صعدت الجبل، قال: فوالله، والله يحدثني بالقصة بنفسه، قال: أن قلبي طلع إلى الحلقوم وكاد أن يخرج، وكاد أن يخرج من شدة الابتلاء، شدة اللقاء مع الأعداء، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال: فنزلت بعد الهجمة وأنا أقول: لا مجاز، لا مجاز، لا مجاز، بل حقيقة، حقيقة، حقيقة. فالابتلاءات إخواني في الله كثيرة، وبابها واسع، والأدلة على ذلك كثيرة. ولكن في المجلس إخوان أفاضل جزاهم الله خيرا، وأترك المجال لأخي في الله الشيخ أبي حمزة محمد السواري جزاه الله خيرا، فيتفضل. وبارك الله فيكم. Thank you.